بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي الذي لا يموت، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي كان يدعو ربه قائلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشى وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم، ومن ظلمات الشبهات والشهوات إلى أنوار القربات. هذا هو اللقاء السابع مع أسماء الله الحسنى، ومع الاسم الثامن من هذه الأسماء، وهو كما علم في المقدمة اسم الله الحي. هذا هو الاسم الثامن، وقد تعرفنا على سبعة أسماء من أسماء الله الحسنى، بدءا بسورة الفاتحة. الاسم الأول: الله الذي لا إله إلا هو. ثم الرب، ثم الرحمن الرحيم، ثم الملك المليك مالك الملك. في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. المعبود هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، والمستعان به هو الله. فقلت في نفسي: لا آخذ من هذه المعاني اسما، نريد أن نسير مع الأسماء بعد سورة الفاتحة. نأخذ من سورة البقرة: أعظم آيات الله تعالى في كتابه الكريم آية الكرسي، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى إذن ناخد اسم الحي، ليلة على اسم الحي. بعض العلماء الذين كتبوا عن أسماء الله الحسنى جمع بين الاسمين، يعني قال الحي القيوم، وبعضهم جعل الحي اسما منفردا عن القيوم، وهذا ما سنفعله إن شاء الله تعالى. لكن الملك المليك ما يجمعها جميعا صفة الملك، كذلك الرحمن الرحيم يجمعهما صفة الرحمة. فالحي اسم وصفة أيضا، الحي اسم وصفة، كما أن اسمي الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى وصفتان لله تعالى. وحديثنا يا أحباب عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يعني الحديث يشمل الجانبين: الأسماء والصفات. فاسم الحي اسم لله عز وجل وصفة أيضا لله عز وجل. كما تعودنا في منهج الأسماء أن نتعرف على معنى الاسم في اللغة، في لغة العرب، ثم معنى هذا الاسم في أقوال العلماء حدثوا عن معنى الآيات الكريمة التي ورد فيها هذا الاسم العظيم، وبقية الأقوال، لنختم في النهاية بآثار هذا الاسم مع العبد المؤمن بعد أن يتعرف على معناه. في اللغة، الحي ضد نقيض الميت، الحي والميت، والحياة أيضا ضد الموت. وكلمة الميت إما أن تكون بالتشديد، تشديد الياء، الميت، تكون بتخفيف الياء أي الميت. الغالب أن يكون التشديد للحي الذي يصير إلى الموت، يعني الميت تكون للحي، تكون لي ولك، لأننا نصير إلى الموت. إنما الميت من مات فعلا لا حياة فيه، أو من كان ميتا فأحييناه، حرمت عليكم الميتة، يبقى بسكون الياء. إنما الميت ربنا سبحانه وتعالى قال وخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قائلا إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الكلام قاله رب العزة والجلال لرسوله بعد مماته أم في حياته؟ في حياته. يبقى إنك ميت بمعنى تصير إلى الموت. طيب وإنهم ميتون أي يصيرون إلى الموت. ففي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم يبقى الاثنين زي بعض، لأن الميت هو من فيه حياة ويصير إلى الموت، يبقى الأولى أن يقال اللهم اغفر لحينا وميتنا اللي مات، لأن أنت لما تدعي تقول حينا وميتنا دعيت للأحياء مرتين وما دعيتش للأموات، أليس كذلك؟ لما كمن يأتي مثلا ويقول اللهم اغفر لأبنائنا، اللهم اغفر لأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، طب وفين بناتكم؟ ها؟ يعني هو ظن أن كلمة أبنائنا تشمل، لا، ده الأبناء خاصين بالذكور، إنما لو قال اللهم اغفر لأولادنا يبقى الأولاد تشمل الذكور والإناث. يعني هذه من دقائق اللغة. إذن الحي خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات. والحيوان في نظر الناس إنه هو الذي يمشي على أربع، لا، ده الحيوان ده صفة مبالغة للحي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كيف تكون الدار الآخرة حيوان؟ أي حياة مستمرة لا موت فيها ولا فناء بإرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى الحيوان. ويقال حي حياة يعني فيه حياة، فلان حي، ما زال حيا. ما تعلق ذلك باسم الحي؟ الله تعالى هو الحي وهو الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، فهو الدائم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يفوت، لا تأخذه سنة ولا نوم، هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نأتي إلى ورود اسم الحي في كتاب الله تعالى. دائما نبدأ بكتاب الله تعالى ثم نثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية سنجد أن بعض الحسنى لم ترد في كتاب الله تعالى أي اسم، لكنها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناها نجد في كتاب الله. كلمة الحي في كتاب الله تعالى وردت 5 مرات مثل في اللقاء السابق الله الملك، الملك وردت 5 مرات، وكذلك كلمة الحي وردت 5 مرات. في 3 آيات اقترن الحي بالقيوم، في القيوم 3 مرات 3 آيات، وفي 2 آيات جاء الحي فقط دون القيوم. لو أن الآيات 5 جاء فيها الحي القيوم لكان هناك ارتباط، وفي ارتباط نعم، لكن لكان هناك ارتباط بين الاسمين وكنا تحدثنا عنهما معا في هذا اللقاء. لكن لما وجدت أنه في آية الحي فقط دون القيوم إذن نتكلم عن الحي، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن القيوم. نعدد هذه الآيات. في أعظم آية في كتاب الله تعالى في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، هذا هو الاسم الأول والأعظم، ثم الحي القيوم. في أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. ولذلك في بعض العلماء عندما تحدثنا عن اسم الله الأعظم من هذه الأقوال أن اسم الله الأعظم ورد في آية الكرسي وفي أول آل عمران وفي سورة طه، فقالوا إبه هو الحي القيوم. طب وأين الله الذي لا إله إلا هو؟ البعض قال إبه هو الله، تحدثنا عن هذا تفصيلا. إبه هذه الآيات 3 في سورة البقرة وفي أول آل عمران وفي سورة طه جاء الاسمان الحي القيوم مقترنان، يعني متجاوران. الآيتان التي لم يرد فيهما سوى الحي في سورة الفرقان وفي سورة غافر. في الفرقان قال الرحمن وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وهذا أيضا يدعونا إلى أن نتذكر قول الله تعالى واسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن ندعو الله تعالى بأسمائه، كل واحد يدعو بما يحتاج. الفقير يقول يا غني اغنني، الضعيف يقول يا قوي قوني. كل إنسان محتاج إلى شيء يدعو بالاسم اللائق لحالته والتي يدعو به. وسيأتي بعض دعوات الرسول ودعائه باسم الحي القيوم أو باسم الحي فقط. طيب معنى هذا الاسم أي الحي في حق الله تعالى بعد أن عرفنا الآيات ومعناه في اللغة، من أعظم التفاسير تفسير الإمام الطبري المسمى جامع البيان، يأتي بالأقوال ويرجح في النهاية قولا منها. الحي يعني، ده كلام الإمام الطبري، الذي له الحياة الدائمة والبقاء الأول، والبقاء الذي لا أوت. بقاء أي إنسان موجود له أول وله آخر، لكن الله تعالى هو الأول والآخر، ويقال أيضا منه المبتدأ وإليه المنتهى، ولا أول له ولا منتهى. فالإمام الطبري يقول إن الله تعالى هو الذي أي الحي له الحياة الدائمة، الذي لا أول له يحد، يعني ملوش حد. أول الترابيزة فين؟ آخرها فين؟ مثلا ونأخذها من ناحية دي أو من ناحية دي. أول المسجد له أول وله آخر، طول وعرض، والإنسان له أول في أجله، ولد اليوم، متى يموت معلوم في علم الله تعالى. ده كل واحد منا له بداية ونهاية، له أول أي في هذه الحياة، وله آخر في هذه الحياة. الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد. يؤمد يعني هي يؤمد من الأمد، وهو الغاية والمنتهى. فكل حي له أول محدود. عندما يطلب مثلا ما يسمى بالسيرة الذاتية أو السي في، يكون فيها من ضمن الأشياء تاريخ الميلاد، بس لسه ما انكتبش فيها تاريخ الوفاة، لسه عايش. إنما بعدين لما يموت ونتكلم عنه نقول ولد الإمام الشافعي رضي الله تعالى 150 هجرية، ومات سنة 204 هجرية. في العام الذي ولد فيه سنة 150 هجرية مات الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. ساعة ما مات الإمام أبو حنيفة كان معروف الإمام أبو حنيفة، لكن عندما ولد الإمام الشافعي كان لسه محدش عارف إن ده إمام ولا مش إمام. لكن بعد مدة قال العلماء مات إمام وولد إمام، يعني مات الإمام أبو حنيفة وولد الإمام الشافعي. فكل إنسان له بداية وله نهاية، أما الله تبارك وتعالى أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. كل حي سواه أول محدود وآخر مأمود من الأمد والأجل أيضا، ينقطع بانقطاع أجله وأمده. طفت لك الأرض شرقا وغربا على أن أجد لك نفسا تتنفسه، أو لقمة تأكلها، أو شربة تشربها، لم أجد. لماذا؟ لارتباط الأجل بالرزق بالأجل. ولذلك الكلمات الأربع التي تكتب أولا والجنين في بطن أمه قد اكتمل 4 أشهر اللي هم 3 مراحل في 40، يبقى هيكتب أجله ورزقه، الاثنين مرتبطين ببعض. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة لقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أدي الرزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أدي الأجل. وقال الطبري في آية آل عمران التي فيها أيضا في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة ولا تزال كذلك. يبقى هي الحي اسم وصفة، ولا تزال كذلك يعني مستمرة، حياة دائمة سرمدية لا نهاية لها ولا انقطاع سبحانه وتعالى. وقالوا، أي نقلا عن العلماء، إنما سبحانه نفسه بالحياة لأن له حياة، كيف يصف نفسه بما ليس فيه؟ حاشا لله، له حياة، كما وصفها بالعلم لأن له علم، وصف نفسه وذاته العلية بالقدرة لأن له قدرة، وصفها بالغنى لأن له غنى، وهكذا. يقول: ومعنى ذلك عندي أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال، حال يعني حاصل. يقولون مثلا: دين حال يعني واجب السداد الآن، فالحال هو الحاصل. نفى سبحانه وتعالى عن ذاته العلية ما هو حال أي حاصل بكل ذي حياة من خلقه، من إيه الذي يحصل لكل حي في هذه الدنيا؟ الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة، الألوهية يعني، لأنك ستعبد من يموت، الذين يعبدون البشر بل والحجر والبقر وغيره، فأنت تعبد من حياته دائمة لا يفنى ولا يزول ولا يبيد ولا يموت، فهو الحي الذي لا يموت ولا يبيد، كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا وإلها، ويبيد كل من ادعى من دونه إلها وربا. واحتج سبحانه، له الحجة على خلقه، بأن من كان يبيد ويزول ويموت فيفنى فلا يكون إلها يستوجب العبادة، الذي يفنى ويموت لا يستوجب العبادة، بل الذي يستوجبها هو الله الذي لا إله إلا هو الذي لا يفنى ولا يموت، وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى. ذلك الله الذي لا إله إلا هو الحي جل جلاله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الحي: معناه الذي لا يحول ولا يزول، يحول يعني يتحول أو يتغير من حال إلى حال، ويزول يعني ينتهي، بكلام سيدنا عبد الله بن عباس. قال الخطابي أحد العلماء: الحي من صفة الله تعالى، لذلك قلنا يا أحباب الحي اسم وصفة في ذات الوقت. هو الذي لم يزل موجودا. حتى الناس العوام يقولون ربنا موجود، يبقى كان موجودا لم يزل موجودا وسيظل موجودا سبحانه وتعالى. الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، يعني نحن كنا أمواتا فأحيانا الله تعالى ثم يميتنا ثم يحيينا بالبعث والنشور. يبقى الإنسان بيتعرض لحالات من الموت والحياة ثم الموت ثم مرة أخرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، أي كسائر البشر والمخلوقات، حتى كسائر الأراضين والسماوات كله يفنى. وسائر الأحياء، سائر الأحياء كلمة سائر بمعنى كل أو باقي بحسب موضع. يبقى سائر الأحياء يعني كل الأحياء وجميع الأحياء يعتبرهم الموت، يعترضهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة، يعني في الأول كان ميت ثم أحياء، أو أحياه ثم يزول الحياة أو تزول عنه الحياة أي الموت يحصل له بعد ذلك، أو فيهما معا، يعني الحياة والموت يأكل الإنسان مرتين. وكان فيه في ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كل شيء هالك إلا وجهه. ابن القيم رحمه الله يقول في معنى اسم الحي: سبحانه وتعالى أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال المطلق لله تعالى، وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. الضد زي ما قلنا الحياة ضد الموت، الحي ضد الميت. ومن لوازم الحياة العقل الاختيار، فإن كل حي فعال، حتى الأولاد الصغار حي عنده حركة عنده فعل. وصدور العقل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصها. عندما الإنسان يكون في مرحلة الشباب صحته وافرة وعقله أيضا وافر، إنما لما يبلغ ويصل إلى أرض العمر يقال عنه عقل يغيب، يبدأ بعبارة أخرى يحصل له نوع من الخرف، يخرف. لماذا؟ أن وصل بعد أن كان في قوة صحة سبحانه وتعالى جعله، ثم جعل بعد من بعد قوة ضعفا وشيبا. يبقى ضعف في كما قال سيدنا زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يبقى الضعف في البنية في الصحة، والضعف في العقل أيضا وفي الأعضاء وفي الرؤية وفي الشم وفي غير ذلك. يبقى صدور العقل عن الحي بحسب كمال الحياة ونقصها. وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وعقله أقوى وأكمل، وكذلك قدرته. لذلك كان الرب سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال عن نعيم بن حماد أنه قال: الحي الفعال، الحي هو الفعال، وكل حي فعال، فلا فرق بين الحي والميت بالفعل والشعور. حتى الإنسان في حالة الموت أو في حالة النوم، أولا في حالة النوم هل له فعل؟ مرفوع عنه التكليف، لا فعل له، لكنه ممكن أن يتحرك ويتنفس، فيه نوع حياة، لكن هذه الحياة لا يصدر عنها أفعال، ولو صدرت لا يحاسب عليه، لأنه في حالة النوم، كما أن الصبي في حالة الصغر، كما أن السكران في حالة السكرة، يبقى هؤلاء مرفوع عنهم القلم أي التكليف. ويقول ابن القيم في موضع: اسم الحي يقتضي صفات الكمال له سبحانه. الحي معناها يعلم، معناها يسمع، معناها يبصر، معناها يقدر، يبقى صفات الكمال كلها ترتبط بالحي، لأنه لو لم يكن حيا كيف يعلم وكيف يسمع وكيف يبصر وكيف يقدر وهكذا. يبقى تتعلق به الأسماء الحسنى من العلم والقدرة والإرادة والفعل. وقال العلماء: حياته سبحانه وتعالى هو الحي، تستلزم أن لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال تعالى في أعظم آيات كتابه العزيز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم أخو الموت، والنوم في الحياة. الإنسان منا يتعب، يمل، يكل، فيحتاج للراحة، يحتاج إلى النوم. أما الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. ونضع معنا قاعدة تسير معنا في هذا الدرس وفي غيره وسبقت: كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلاف ذلك. كل ما خطر فهو هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يبقى كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلاف ذلك. لا تأخذه سنة ولا نوم. قال العلماء: السنة معناها النعاس. كان سايق العربية يقول لك نعس شوي، عينه غفلت شوي، والنعاس في الرأس، فإذا صار في القلب كان نوما. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ تنام عيناي ولا ينام قلبي. يبقى إذن هذين النوم يأتي في العين. لذلك قالوا: السنة في الرأس. السنة تلاقي دماغك كده مع الخطبة ولا مع الدرس، يعني ايه، بدأ دماغك يسخن شوية، لو وصل الى العين يبقى اسمه نعاس. والنوم في القلب. يبقى السنة في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. وهذه الثلاثة أي السنة والنوم تأتي للحي منا قاهرة له، قهرا عنه، معطلة لحواسه وقدرته وعلمه. ما خدش بالك الشيخ بيقول ايه؟ والله ما خدت بالي، عيني غفلت شوي. يبقى اذا لا يعلم ولا يعي. ولذلك كان من الادب ايضا من الإتيكيت اللي بيسميه الشيخ منذر في الإسلام من الأدب، ألا ينام اليقظة، ألا يجلس اليقظان بين قوم النائمين، لا تجلس بين مجموعة من الناس نيام، لأنه قد يصدر منهم ما لا يدركونه، لأنهم وانت تمسك عليهم هذه المسائل وتقول انت حصل منك وانت حصل منك، لا، كما أنه من الأدب ألا تنام بين قوم صحياني يقضني. كنت أتذكر والدي يرحمه الله ويرحم الأبهات والأمهات الذين فارقوا الحياة، يكون الضيوف موجودين وقد يعني مع بعد العشاء بوقت قليل يحتاج للنوم، يقول بعد إذنك يا أخوانا دخل نام، أنا وأنا شابة يعني أقول يعني أبويا يدخل ينام ويسيب الضيوف، أن أنتوا قاعدين معاه، لأنه يعني إذا جلس الإنسان وهو غير مستعد للاستماع أو للمشاركة في الحديث يبقى جلوس كالعدم. فهذه الثلاث من السنة والنعاس والنوم تقهر الحي منا، تعطل إحساساته ومداركه وعلمه وقدرته وفهمه. لذلك كان من السنة أيضا قصر الخطبة وطول الصلاة، الخطبة لا تتعدى تلت ساعة علشان المخ مش هيك، خاصة إذا كثرت المترادفات، الجملة تكرر عدة مرات فتطول الوقت، تبدي الناس يبصوا في الساعة إمتى يخلص. وطول الصلاة، ذلك كان صلى الله عليه وسلم مثلا يوم الجمعة والعيدين يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى ثم سورة الغاشية في الركعة الثانية. لا، بعض الخطباء ممكن يمكث ساعة فرصة، ومحدش بيقعد، أنا قاعد واقف على المنبر محدش يقدر يتحرك منكم، لما إيه لما أنا نصلي ونقول سلام عليكم اللي عايز يتحرك يتحرك، يعني بيستفرس بينا. ها، وبعدين في القراءة وإذا جاء نصر الله والفتح، يبقى اتعكست الآية، طالت الخطبة وقصرت الصلاة، ليس هذا من فقه الخطيب. معنى ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم أن الحي سبحانه لا تدركه آفة، لأن دي آفات، التعب والكلل والنوم والنعاس كل دي آفات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام، نجيب الحديث من أوله، العين وكاء السهي، ألف لام سين هاء، أعزكم الله، السهي أربع حروف، السهي اللي هي أعزكم الله فتحة الدبر، يعني معناها عينك مفتحة يبقى الدبر مقفول، يعني انت واعي نفسك، انما لو نمت قفلت يبقى ممكن الدبر يتفتح، ولما يتفتح ممكن يخرج منه ريح وانت لا تشعر بها. يبقى قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضا، ما دام نمت قوم اتوضا. ليه؟ لانه قد يخرج منك شيء ولا تدري به، خاصة الريح يعني. يبقى الله تعالى لا تدركه آفة ولا ملل ولا يلحقه خلل بحال من الأحوال، فلا يغيب عقله كسائر البشر حاشاه تعالى. ولأن من نام يموت، كل إنسان ينام نهيت الموت، وهو حي لا يموت. العبد يتعب ويحتاج للراحة والنوم، فسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. بالمناسبة في أحاديث بتتردد، منها حديث موسى عليه السلام لما سأل ربه هل تنام، وقصة أنه أمره أن يأخذ بقارورتين زجاجتين من ويحاول ألا ينام، ثم غلبه النوم بعد يوم أو بعد فترة أو يومين ونام فكسرت الزجاجتان، فمعناها أنه لو ربنا نام يقولون كانت تنطبق السماء على الأرض. هذا حديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس بتذكره من باب يعني الاستشهاد بهذا الأمر. الحياة التي يوصف بها الحي سبحانه وتعالى حياة ذاتية، يعني كما كنا نقول عن الرحمن صفة ذاتية لله تعالى. يعني إيه ذاتية؟ يعني لم تأتي من مصدر آخر، كحياة الخلائق المكسوبة أي المكتسبة والموهوبة لها من الخالق الحي سبحانه وتعالى. حياتنا نحن موهوبة ومكتسبة من الله تعالى، أما حياته هو فهي حياة ذاتية ليست مكتسبة من أحد. حياتنا تبدأ بضعف ثم مرحلة طفولة وصبا وشباب وكهولة حتى أيخوخة وحتى الكبر، ثم تؤول إلى الضعف مرة أخرى. حياته تعالى حياة كاملة ذاتية ليست موهوبة وليست مكتسبة، كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ يقال كان الله ولا شيء معه، كان الواحد الأحد الواحد ولا شيء معه من مخلوقات، ولا تنتهي حياة غيره تنتهي، كل من عليها أي ما على الأرض فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه نتنبه له الحكم وإليه ترجعون. فحياته تعالى احنا مع رب الحي وما زلنا متجردة عن معنى الزمان، ليست مرتبطة بالزمان لأن الزمن له أول وله وسط وله آخر. الزمان المرتبط بحياة الإنسان وحياة بقية الخلائق لأنها أي حياتهم مكتسبة وموهوبة من الله تعالى ولها بداية ولها نعلم بدايتها لكن لا نعلم نهايتها. حتى لما يجي الولادة من بعض الأولاد أبهاتهم يحبون أن يختاروا تاريخ ميلاد كويس، يعني يعني أنا أتذكر في عقد قران لأحد الأولاد كان 11/11/2011 تاريخ لا ينسى. من اللي مش هينساه؟ هم العريس والعروسة ما يفتكروا هذا الكلام، يقول لك تاريخ 11/11/2011 يوم لما جه ولادة حصلت امبارح يقول لك ايه 5/5/2015 5/5/15. طب وانت اللي بتتحكم؟ هو لا يتحكم، هو الجنين مولود موجود وهيتولد، بس النهاردة 99% من الولادات كلها ايه شج فتح بطن وقيصر، يقوم يقولوا للدكتورة ويتفقوا تروحي يوم 5/5/2005 او 2015 عشان يبدأت. اذا البداية انت لا، هو الولد موجود ودخل الشهر التاسع على أهبة الاستعداد للنزول، لكن كله بيفضل ايه القيصري وما فيش داعي للتعب وما فيش داعي مثلا. فقد تتحكم انت في البداية نفسه يعني موجود، لكن يعني في التاريخ يفرق يوم يومين ثلاث، إنما النهاية هل لك أن تتحكم فيها؟ لا. قد يعيش المريض 20-30 سنة وما يموتش وعايش في حياة، وقد يموت الصحيح في لحظة. فلان ده كان معانا امبارح، لم صلي معاش أنا ليش امبارح. يبقى إذن هذه كلها رسائل للأحياء ليعلموا أن الحي الباقي الدائم هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل من عليها. فسبحان من لا أول له ولا منتهى، منه المبتدى وإليه المنتهى. إذن الحي سبحانه بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة فانية زائلة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لهذا كانت الحياة الدنيا متاع ولعب ولهو. لماذا؟ لأنها وزائلة ليست باقية، إنما الباقي إيه؟ الحياة الآخرة، والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذلك كانت الحياة الآخرة هي الحيوان، يعني حياة دائمة. فالحياة الدنيا كالمنام، كالمنام زي واحد نام واستيقظ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليست دار مستقر، لكنها دار ممر. والحياة الآخرة كاليقظة. الحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة. لكن خلي بالك، لا يقال إن الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوقين لنا ولكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يبقى لا يقال هذه العبارة إن الحياة الآخرة كاملة مع أنها للمخلوقين، لكن يقال إن الحياة الآخرة دائمة لا من ذاتها، صفة لذاته، ومن ذاته الحياة من الله تعالى ذاتية، إنما الحياة الأخروية هل من ذاتها؟ لا، هي بفعل الله تعالى، بإدامة الله تعالى لها، وهو ذو الحياة، هو الله ذو الحياة الدائمة اللازمة الذاتية. ومن معاني الحي أيضا أنه يمنح الحياة للأحياء، يحيي ويميت. يبقى يمنح الحياة للأحياء في الدنيا، فحياتهم أي حياة الأحياء منه تعالى، ويمنح أهل الجنة حياة أبدية. ثم أن يذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار والعياذ بالله خلود ولا موت. يوم أن يقال لأهل الجنة: ونسأل الله أن نكون جميعا منهم، إن لكم أن تشبوا ولا تهرموا فيها أبدا، إن لكم أن تصحوا ولا تسقموا فيها أبدا، لا مرض ولا سقم ولا في الآخرة، إن لكم أن تنعموا فيها ولا تبأسوا أبدا. هذا كله بفضل الحي وبإمداد الحي سبحانه وتعالى. فهو تعالى الحي المحيي، فحياة كل حي قائمة بالحي الذي لا يموت. حياة كل حي مرتبطة وقائمة ومستمدة بإمداد الله تعالى، ولو انقطع الإمداد لمات الإنسان. ولله المثل الأعلى، يشبهون ذلك بالكهرباء. لو قال هذا الكشاف أو هذه: أنا منير، أنا منور. نقول له أنت منير من ذاتك أم بوصول تيار الكهرباء إليك؟ يقول بوصول تيار الكهرباء. طب ولو انقطع تيار الكهرباء لأظلم المسجد على من فيه. فنلجأ إلى عمل الله يجزيهم خير باش مهندس ياسر ويعمل لنا كهرباء تانية تبقى خفيفة لطيفة تحل محل هذه الكهرباء. يبقى الكشاف أو النور الكهربائي ينير لنا لا من ذاته ولكن عن طريق الكهرباء اللي وصل إليه، التيار اللي وصل إليه. لو انقطع هذا التيار لأظلم هذا المصباح. كذلك أنت حياتك قائمة ومستمرة بإمداد الحي الذي لا يموت. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحي ما رواه الترمذي وهو حديث حسن، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معنى أستغيث يعني أستعين وأستر. هذه من أبلغ الدعوات وأعظم الدعوات، أنك تربط بين الحي القيوم كما يأتي القائم بأسباب مخلوقاته برحمتك أستغيث. وما رواه الإمام مسلم في صحيح من دعواته صلى الله عليه وسلم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. يعني نحن نستعيذ أن يضلنا الله تبارك وتعالى. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه أيضا صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. من مستلزمات الحياة كما قلنا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وإنه تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وفي حديث وإن كان فيه ضعف لكن داوم عليه ابن تيمية وعلمه تلميذه ابن القيم، أنه من واظب من قال 40 مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر، إيه هما 40 مرة؟ يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، حصلت له حياة في القلب عندما يقول ذلك. ويواظب عليه 40 مرة بين السنة وبين صلاة الفريضة، يبقى حصلت له حياة القلب. فلهذين الاسمين الجليلين العظيمين الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. فدائما نردد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أو ما بين السنة والصبح يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. وهذا من باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. نأتي للثمرة، ثمرة العلم العمل. ثمرة معرفة اسم الله الحي ايه الثمرة؟ اذا كنت قد عرفت معاني اسم الحي السابقة، هذا يثمر في قلبك محبة لله تعالى، انك عرفته احبه، واجلالا وتوحيدا وتعظيما ولذة وسرورا. تندفع بهذه اللذة وبهذا السرور الكروب والهموم والغموم. قلنا مرة وتقال لا كرب ولا كرب، أو لا كرب يبقى إذا لما تعلم صفات هذا الحي الفعال لما يريد الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، كما يقال ارمي حمولك وهمومك على الله سبحانه وتعالى، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما قد يكون، فاضرا الهم عن النفس فحملانك الهموم جنون. خاصة إذا دعا العبد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللي يحصل له نوع من الهم في النفس أو الغم أو الحزن أو أي شيء يعني يحدث له هذا الكرب والهم والغم، أولا فيه ثواب من الله سبحانه وتعالى، إلجأ إليه تعالى بالدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الثمرة الثانية أنك تتوكل على الله الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فينقطع رجاؤك في أي مخلوق، لأن أي مخلوق لو اعتمدت عليه ربما في الصباح يكون قد مات، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لك أنت النفع؟ فيقال من العجب أن يتعلق مخلوق بمخلوق، لكن تعلق أيها المخلوق برب الخلق والخلائق سبحانه وتعالى. من الثمرة أن تزهد في هذه الحياة الدنيا الزهد، والزهد ليس معناها أن تترك الدنيا، الزهد أن تكون الدنيا في يدك لكنها ليست في قلبك، لو ذهبت لا تأسى ولا تحزن عليها، وأن تتعلق وترغب في الدار الآخرة وفي الجنة التي فيها النعيم الدائم والخلد الدائم. التعبد باسم الحي يقتضي التعبد بكمال الله وصفاته من الرحمة والقدرة والعلم والسمع والبصر، وأنه تعالى يفعل ما يشاء، هذا كله يكون في ذهنك وأنت تتعلق بالحي الفعال لما يريد، ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكن مع الله كما يريد يهبك ويعطيك ما تريد، كن مع الله كما فيعطيك الله تعالى ما تحب. الرجولة أن تكون دائما مع الحي الذي لا يموت، كيف تكون معه؟ بحبه وذكره وشكره وحسن عبادته، كيف وقد قال الحي سبحانه وتعالى أنا مع عبدي إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. فخليك مع ربنا على طول، خليك مع الحي، توكل عليه، اركن إليه، اعتمد عليه، إلجأ إليه، ليكن قلبك أخيرا حيا بذكر الله. فالفرق بين القلب الحي والقلب الميت هو الذكر، ألا بطمئن القلوب. يبقى كن ذا قلب ذاكر لله شاكر لله حتى يكون قلبك حيا، ولا تجعله ميتا بالغفلة عن الله، عش ما شئت فإنك ميت في النهاية، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا حي يا قيوم نستغيث ومن عذابك نستجير، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.